بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نبدأ إن شاء الله في مسألة الرد على الشبهات التي يلغيها المستشرقون وأعداء الدين ومن يريدون الطعن في هذا الدين في باب عصمة الأنبياء وفي غيرها من الأبواب المتعلقة بها. ومنها دخلوا إلى الطعن في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. وبداية نأخذ مقدمة حول هؤلاء الذين يطعنون في الدين ويشككون الناس في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطعن في الدين هذا له أناس متخصصون من أعداء الإسلام، من أعداء الإسلام، ويدعمونه بكل ما أوتوا من قوة، وأصبحت له جامعات خاصة ومدارس وأطروحات وقنوات فضائية وشبكات ومناظرات ومجادلات واجتماعات ودورات. فقد جند أناس أعمارهم وأفنوها في هذا الباب، في اهتمامهم بإلقاء الشبهات التي تشكك الناس في الدين، في دين الإسلام، وتجعل الناس في ريبة. وهذه سنة قديمة في معاداة المرسلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الخير ونزل عليه الوحي قال له ورقة بن نوفل، قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أن يكون الحق ويكون الباطل، فيجعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين، يعاديه ويشكك في رسالته ويحاربه. ويقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار، يقول الله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا طعن في الدين وطعن في حملة الدين. فنقول أولا: الطعن في الدين غالبا ينقسم إلى قسمين، إما طعن في حملته، وإما طعن في مصادر التلقي. الأول الطعن في حملة هذا الدين، هكذا تنصب شبه كثيرة على هذا الباب، وهو الطعن في حملة هذا الدين. وحملة هذا الدين ذروتهم هم المرسلون، الأنبياء والمرسلون. فتأتي بعض الشبهات تطعن في النبوات، تطعن في الأنبياء، تطعن في الرسل كما ستمر علينا. ثم بعدهم الصحابة رضي الله عنهم، الذين حملوا إلينا هذا الدين غضا طريا، وأخذوه ونشروه ويعني حافظوا عليه حتى وصل إلينا. فتجدون هناك من الشبه الكثيرة جدا حول صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طعن في الصحابة، ما هو الهدف من الطعن في الصحابة؟ هو الطعن فيما يحملون من هذا الدين، والطعن فيما يحملون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن في الصحابة يختلف بحسب ما ينشر ذلك الصحابي أو بحسب ما يحمل من العلم. فتجدون الطعن في أبي هريرة أكثر من غيره، لأن له أحاديث كثيرة بالآلاف التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكثرون من إلقاء الشبه عليه من أجل أن تضعف هذه الثقة التي عند الناس بهذا الصحابي وبغيره من الصحابة. وكذلك الطعن في عائشة رضي الله عنها، والطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وغير ذلك، من أجل أن يطعنوا فيما يحملونه من العلم ومن الحديث. ثم يأتي بعد الطعن في الصحابة الطعن في أهل العلم، الطعن في أهل العلم الذين احتذوا حذو الصحابة سواء كان من التابعين أو من بعدهم أو إلى عصرنا هذا، فتجدون كم من الطعونات في شيخ الإسلام ابن تيمية، كم من الطعونات في الإمام أحمد، كم من الطعونات في غيرهم من المتأخرين، كم من الطعونات في يعني الإمام الوادعي رحمه الله شيخ مقبل، كم من الطعونات في الإمام ابن باز رحمه الله، كم من الطعونات في الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا. فهذه سنة الله، فهذه هذا قسم من الأقسام، فتجدون شبهات وطعونات في حملة هذا الدين. فإذا انتزعت الثقة من حملة هذا الدين فإنه يحصل الضرر ويحصل يعني الهدم والعياذ بالله. والقسم الثاني أن يطعن في مصادر التلقي، أن يطعن في مصادر التلقي، وهو إما القرآن وإما السنة، القرآن وإما السنة. والطعن في القرآن يكون بالتشكيك والشبه، يعني أشياء كثيرة يثيرونها على الناس ويثيرون الشبه في القرآن، وكيف هذه الآية تعارض هذه الآية، وكيف يعني هذه الآية تقول كذا وهذه الآية تقول كذا، وربما شككوا في يعني أن القرآن نقص منه بعض السور ونقصت منه بعض الآيات، وهكذا. تشكيك في القرآن وتشكيك في السنة، طعن في السنة، وهذه هي أهمها، وهذه هي أهمها، الطعونات في السنة. ورأس السنة، رأس السنة هو الطعن في الصحيحين، الطعن في الصحيحين. هناك مسألة إنكار السنة بشكل عام، هذا موجود، أن تنكر السنة ويقولون ما نريد إلا القرآن، ما عندنا، تريد تعطيني دليل أعطيني دليل من القرآن، هذا إنكار السنة جملة وتفصيلا. لكن أخطر منها، أخطر منها الطعن في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، لأن الدعوة الأولى دعوة إنكار السنة ربما لاقت يعني اعتراضا من كثير من الناس، لاقت اعتراضا من كثير من الناس، والرد عليها أسهل من تلك الشبهة التي يلقونها على الصحيحين. لكن أولئك الذين يطعنون في صحيح البخاري ومسلم ربما طعنوا في صحيح البخاري ومسلم بحجة أنهم يدافعون عن الصحيحين، بحجة أنهم يدافعون عن الصحيحين، ويقولون هذا يعني لا يليق، وهذا لا يليق بالبخاري أن يقول هكذا، إذن هذا مكذوب. وهذا وبعضهم يدافع عن الأنبياء، يدافع يزعم أنه يدافع عن الأنبياء ويدافع عن الصالحين بهذا، يعني بإنكار هذه الأحاديث التي وردت في البخاري أو في مسلم، ويقول هذه تطعن في الأنبياء، وهذا الحديث يعني يطعن في المرسلين، وهذا الحديث كذا، إذن لابد من إنكار هذا الحديث في البخاري أو في مسلم. إذن الطعن في مصادر التلقي، إما يكون طعن في القرآن وإما يكون طعن في السنة. الطعن في السنة يكون على أنواع، إما أن تنكر جملة وتفصيلا، وإما أن يطعن في الصحيحين، وإما أن يطعن في التدوين، يقولون كيف دونت هذه السنة وكم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في تدوينها كيف دونت، وإما أن يحاولوا إظهار مخالفة بعض الأحاديث للعقل، يقول هذا الحديث مخالف للعقل فنرده، وهذا الحديث مخالف للعقل فنرده، وإما أن يقال هذا حديث آحاد، هذا أحاديث آحاد لا يعمل به في العقيدة، هذه أحاديث الآحاد ودخلوا من هذا، وإن شاء الله سنأتي عليها، هذا حديث آحاد. وإما أن يدعوا يقولوا هذا الحديث يناقض القرآن، هذا الحديث عرضناه على القرآن فإذا به يناقض القرآن، وهكذا. فهؤلاء لهم يعني مآرب كثيرة وتشعبات، تتشعب شبههم في يعني أبواب كثيرة، إما في الطعن في حديث الآحاد، وإما يدعون يقول هذا الحديث مناقض للقرآن، هذا الحديث مناقض للعقل يردها العقل، أو يطعنون في التدوين، أو يطعنون في صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك. فهذا هو أقسام الطعن في الدين، إما طعن في حملته وهم الأنبياء والمرسلون وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم، وإما طعن في مصادره، مصادر التلقي لهذا الدين، وهي الكتاب والسنة، وإما أن يطعن في القرآن وإما أن يطعن في السنة. وسنأتي لذكر بعض هذه الأشياء كلها إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.